بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب البيع باب مأكل الربا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عن ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب البيوع. يقول رحمه الله باب مؤكل الربا لقول باب مؤكل الربا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول ابن عباس هذه الآية آخر ما نزل من القرآن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم ولا تأكلوا الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي واتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول ابن عباس هذه الآية آخر ما نزل من القرآن. يعني فإن لم تفعلوا آخرها بعدها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم تفعلوا وتتركوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني إن الربا عظيم عند الله تعالى وتقدس. جرمه عظيم لأنه أكل أموال الناس بالباطل. الربا أكل أموال الناس بالباطل. يعني الخمر الإنسان يسكر لكن من نفسه إلى نفسه أو يزني نعوذ بالله من نفسه إلى نفسه لا أو يسرق. نعم يسرق أموال الناس فهو مثل الربا. العاصي الكبائر كلها بعضها من بعض مرتبط بعضها ببعض لكن أعظمها الربا نعوذ بالله لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. أكل لأموال الناس بالباطل. فالمسلم ما يتعاطى الربا بأي نوع من أنواع أي نوع من أنواع الربا ما يتعاطاه المسلم إطلاقا. لأن الله تعالى وتقدس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه. أما تقول وشاهديه يعني كل شاهد يشهد نعوذ بالله أو تقول وشاهديه الناس اللي يجتمعون اثنين يجتمعون عند إنسان يأكل الربا ويبيع فيها ويستفيد. الشاهد أن الربا محرم أعظم جرم من جميع المعاصي. قال حدثنا أبو الوليد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد ويجوز أن يكون الطيالسي. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته. يقول عون بن أبي جحيفة اسمه أبوه وهب بن عبد الله. قال رأيت أبي يقول وهب رأيت أبي عون بن أبي جحيفة يقول رأيت أبي اشترى عبدا حجاما يريده أن يحجمه. يقول ثم قال له حدث ابنه قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن ثمن الحجامة يعني ثمن الدم. الحجامة الدم يعني أنك تحتل نفسك الإنسان وتسلمه فلوس. يقول أنا اشتريت عبد على جان ما سلمه فلوس ما سلمه هجرة فأسلم من النبي. نهى عن كلب عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم يعني الحجامة من أمس. فمعناها أني إذا اشتريت عبد حجام أخليه حجمني بلا إجرة ولا شيء ما أعطيه أجرة. إنما يأكل ويشرب عندي بصفة خادمي عبدي مملوكي أصرف عليه وأنفق عليه ويحجمني مجانا ما أعطيهم. لأن النبي نهى عن الكلب عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم وهو الحجامة. يعني معناها أن الحجامة ممنوعة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة حقه أعطاه صاعا من التمر واحتجم دائما الرسول عليه الصلاة والسلام ويعطي أبا طيبة أجره. وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار أن ينكحوا أبا طيبة حجامه أن ينكر حجام، مع أن الحجام ما تنكر العرب، الحجام والصايغ والحلاق والجميع اللي له صنعة خسيسة، من كل من له صنعة خسيسة ساقطة ما يزوجونها العرب. فالحجام قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنكحوا أرض الطيبة، يعني أنكحوا حجامه عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي أجرته. فمعناه أن حديث أبي حذيفة هذا اجتهاد منهم، الرسول أعطى الحجام، وجحيفة يقول أن نهى النبي عن دم عن الدم، قد يكون أنه نهى عليه الصلاة والسلام، لكن هو احتجم وأعطى الحجام أجرته، هو احتجم بنفسه وأعطى الحجام أجرته. لو كان حراما ما أعطى الحجام أجرته. ونهى عن الواشمة والموشومة. ونهى عن الواشمة والموشومة، الواشمة هذه اللي تجيب إبرة أو دبوس، رأس دبوس أو رأس إبرة، وانت تحط هنا تنادل، ثم تحط شو اسمه كحل، إذا طلع الدم حطت كحل أسود فيه، ثم يصير هذا نجوم، ثلاثة نجوم هنا وثلاثة نجوم هنا وثلاثة نجوم هنا وثلاثة نجوم باللحية، هذا المرأة تطلع جميل، تطلع جميل وجهها بزعمها. هذا كله موجود في الأردن ولبنان وكل الشام، هذا موجود فيه، موجود الوشم للنساء. الله الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، فاللي تقول تعالي يا فلانة اعملي بالوشم هذا ملعونة، الواشمة اللي تعمل بالناس والموشومة التي تبدأ الناس يشمونها يسوون بها الوشم هذا، لأن هذا من تغيير خلق الله، من طلب إبليس، أخبر إبليس أنهم سيغيرون خلق الله، يعني بأمرهم وأنهاهم حتى يغيرون خلقك يا ربي، هذا يقول إبليس لربه، فهم غيروا خلق الله لا شك في هذا. نعم. وآكل الربا وموكل، لأن حتى الوضو ما يدره ويصح وما يصح، لأن هذا اللي الدم اللي طلع نجس وبقي جمد على الجلد، فكيف يصح الوضو مع شيء دم النجس ما يجي الجلد، الجلد الطاهر ما يجي إلى آخره، هذا كله نعوذ بالله حرام في حرام. وآكل الربا وموكله، وآكل نهى الرسول عليه السلام عن آكل الربا ومؤكله، يعني اللي يأتيه هو يأكل بنفسه يعطيه غيره نعوذ بالله. نعم. ولعن المصور، ولعن المصور أيضا، المصورين ملعونون في كتاب الله وسنة الرسول، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، ملعونين المصورين، كل ما مصور ملعون إلى يوم القيامة. نعم. إلا أن تاب، إن تاب وإلا فيلقى ربه نعوذ بالله في جهنم، أحي ما صور، أحي ما خلق، وإلا يؤذب في جهنم. باء من يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن مكي، قال دثنا الليث عن يونس بن شهاب، قال ابن المسيب نبى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلم منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يقول البخاري رحمه الله باب يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق لما قالوا ان البيع والصدقات لا، البيع غير، يمحق الله يجوز، ويربي الصدقات ويزكي الصدقات ويربيها يعني ينميها ويزيد الصدقات. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه. قال الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه، يعني الانسان اللي يحلف على سلعه ثانيه، والله جاني في هذا، قال الكتاب بكم يا فلان، قال هذا جاني فيه، والله جاني 20، والله جاني 15، والله جاني كذا، والله هذا سامو فلان وهو يكذب، لا لا جاء شيء ولا حد سامو ولا حد شيء. والشاهد ان حلف من فقط يعني نفق السلعه، اذا حلف قال والله كذا والله كذا، الانسان يصدقه يحسبه صحيح وياخذ الكتاب، يعني انه من فقط للسلعه، يعني تنفق السلعه يشتروها الناس، اذا حلف اشتريتها، حلف المسلم ما اظن انه يكذب ولا اظن انه ينفق السلعه، ما اعرف الشخص، وحلف ما دام حلف يعني اشتريتها، فالحلف ينفقها، يعني خلي السلعه تشرى على كل حال، ينفقها يعني يجريها يمشيها على الناس يشترونها الناس اذا حلف، فالحلف منفقة اللسان لكنه من حق البركة نعوذ بالله. تجد تقع الفلوس بيده ثم تذهب ساعتها ما تجر بيده لأنها منحقة للبركة. البركة ممحوقة مرة واحدة والسلعة تنفقها لكنها ليس فيها بركة. باب ما يكره من الحلف في البيع. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعته وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع بها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من الحلف في البيع. باب ما يكره يعني يحرم من الحلف في البيع لتنفق السلعة الإنسان لتنفقها يشترونها الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد قال حدثنا هشام بن بشير قال عن العوام بن حوشب عن العوام بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال أن رجلا أقام سلعته وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا. نقول أن رجل أقام سلعته في السوق وصار يحلف والله أنه يعطي كذا ويعطي كذا حلف أنه يعطي فيها ما لم يعطى ما حد جاء ولا حد أعطى شيء ولا شيء لكن يحلف الناس على أن ينفق السلعة ينفق سلعته. يقول هذا نعم فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أولئك لا خلاق لهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الذي ينفق سلعته يحلف على شأن يأخذونها الناس يشترونها الناس هذا أعوذ بالله لا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله ولا يزكيه ولهم عذاب أليم أو عظيم. باب ما قيل في السواق. وقال طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. فقال العباس إلا الإذخر فإنه لغينهم. فقال إلا الإذخر. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا سواقا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من السواقين واستعين به في وليمة عرض. يقول البخاري رحمه الله باب ما قيل في السواقين والحدادين والحجامين والحلاقين كلهم عند العرب ساقطين هؤلاء ولو زوجونهم. العرب ما يزوجون جميع أصحاب الصنعة الخسيسة الردية ما يزوجونهم العرب ويعدون أنهم نذلة وأنهم رذلة ما يزوجونهم ولا يتزوجون إليهم. يقول البخاري رحمه الله وقال طاووس بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها. وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينه. يقول قال ابن عباس يقول البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم مكة وقال إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض فلا يحل خلاها يعني حشيشة اللابس ولا حشية ولا شجرها ولا صيدها. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر هذا عيدانه بإذن الله ما تطفي جمره ما يطفي الصايغ يصب عليها الذهب ولا يطفي أذن وزينة الريحة للقبور أيضا لقيننا ولقبورنا ولبيوتنا. الشاهد قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقيننا يعني الصوغ اللي يصوغون الذهب يصير له يصلح لهم الإذخر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر يعني إن حشيش مكة لا الإذخر من في مكة حلال حشه لأن الرسول رخص به عليه الصلاة والسلام فقال له إلا الإذخر. وقال علي بن حسين عن أبي حسين بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي شارف من المغنم شارف ناقة يعني ناقة صار سهمه رسمت السهام فوقع سهمه فناقة لعلي رضي الله تعالى عنه وكانت لي شارف من المغنم وأعطاني الرسول عليه الصلاة والسلام شارف وكنت أريد أن أبني بابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأنا بتزوج فاطمة هو يريد لها صداق منين يجيب صداق قال أبتسبب أبتشتغل. يقول فأعطانا فكان لي شارف ناقة من الإبل من المغنم وأعطاني الرسول شارف ناقة ثانية. يقول فأخذته يهودي أريد أن أستعين به نجيب إبخر أنا وياه نبيع على الصبغ علشان أكتسب مال أتزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لكن ما الذي حصل؟ هو شاهد البخاري جاب الشاهد بس البخاري جاب الشاهد يعني نريد أخذت يهودي نجيب إبخر نبيع على الصبغ هذا الشاهد شاهد الترجمة. لكن القصة أن حمزة رضي الله تعالى عنه كان سكران شارب خمر وأتته جواري يرقصنا ويلعبنا يا حمزة هذا الشواء وزقام وطعنا وقد بيوت نحر ما نحر مع من حرها ضرب مع كرشها صار جاب السكينة والسيف وصار يضرب الناقة مع كرشها والناقة الثانية مع كرشها حتى قال خلى علي رحمه الله عنه يبكي ليلة كاملة ويبكي كيف سنتين جايبنا مستعين على زواج فاطمة ويقوم يأخذون شكاوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء الرسول يمشوا يا علي هم جوا قاعد على النوب ويشفونها بنات الحريم الجواري السكارة وسكران كيف تعمل كذا يا حمزة. ثم طالع بالرسول عليه السلام قال وهل أنتم إلا أعبد لأبي وهل أنتم إلا أعبد لأبي سكران تركوه تأرم. المهم أن الشارف والشارف راحت على علي رضي الله عنه قال يبكي لكن أعطاه الرسول بدلا من هذا أعطاه صداق بسفين درع أعطاه درع وقال أين درعك الخطمية قال عندي قال خلاص أصدقها إياها ولا حاجة إلى هذا الأمر راحت عليك وخلاص. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال دثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعدد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا لذكر لساقتنا ولسقف بيوتنا. فقال إلا لذكر. فقال عثمة هل تدري ما ينفر صيدها وأن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب بن خالد لساقتنا وقبورنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن شاهين إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء قال الطحان الحذاء الطحان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما حرم مكه وقال انها حلت لي ساعه من النهار ولم تحل لاحد بعدي ولم تحل لاحد قبلي وانها قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. قال العباس رضي الله تعالى عنه الا الاذكر يا رسول الله فانه لقينا يعني لصوغنا لسغون ولبيوتنا رواية ولقبورنا رواية أخرى لأنه يطرد الهوام. الإذخر إذا حطيته مع الميت الإنسان يسحقه وحطه مع الميت ذره على الشجرة لا سحقتها ويبسك ذره على كفن وهو في قبره ذره على الكفن وهو في قبره بإذن الله يطرد الهوام إذا أراد الله تعالى وتقدم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة استثنى. وقلت أنا سابقا أن النحات يقولون إذا سكت عن الاستثناء ما صلح. لو يقول طلقت فلانة ثم سكت ثم قال إلا فلانة ما ينفع. ولكن الرسول انظر هذا سكت ساعة أو قليل أو كثير سكت ثم بعد ذلك قال إلا الإذخر. لما ذكره العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر سكت ثم قال إلا الإذخر. معناها أن السكوت لا يضر الاستثناء. إذا تكلم الإنسان بشيء ثم جاء أتى بالاستثناء لا يضره السكوت لأن الرسول سكت عليه الصلاة والسلام. باب ذكر القين والحداد. قال رحمه الله دثني محمد بن بشار قال دثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان نبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيت وأتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث. فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر القين والحداد. القين هو الغلام المملوك، العبد المملوك الخالص. طيب المملوك خالص لك انت يا الانسان يسمى قين، واما المشترك يسمى مشترك. الشاهد ان العبد القين الخالص لشخص معين هذا يسمى قين، عبد مملوك جميع اعماله وافعاله وتصرفاته وفوائده كله لسيده. يقول باب القين والحداد. والحداد، الحداد اللي يصنع الحديد، اما يصنع السيوف او يصنع الخناجر او يصنع القدور، يسوي قدور للناس او شيء يسمى حداد، اللي يسوي الحديد اللي يصنع الحديد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي، ابن ابي عدي قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن سليمان، عن سليمان الأعمش قال عن أبي الضحى عن مسروق، عن أبي الضحى عن مسروق عن قال عن خباب، عن خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه. خباب يقول كنت قائنا أشتغل قائن أشتغل يقول بالذهب في الصوغة أو أشتغل كذا، يقول اشتغلت شغلة للعاص بن وائل، يعني أبو عمرو بن العاص، والد عمرو بن العاص السهمي، والد عمرو بن العاص السامي، العاص بن وائل السامي، يقول اشتغلت له شغل واتيت اتقاضاه اجرتي لاني استاجرت انا وياه على كذا وكذا، وقال لا اعطيك حقك حتى تكفر بمحمد، وقلت لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله تعالى وتقدس ثم يبعثك، قال دعني حتى يميتنا الله ثم يبعثني فسيأتيني ربي مال يأتيني اولاد يأتيني ثم اعطيك في الساعة. يقول فانزل الله تعالى وتقدس كلا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، اعطاه الله عهد ولا اطلع على الغيب، لا اطلع الغيب ولا اعطاه الرحمن عهدا، معناه ما له شيء كلام، كلا سيكفر اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا الحال فردا، يأتينا عريان الحال ما عمه لا ولد ولا أم، ويأتينا فردا. هدده الله بهذه الآيات التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. باب الخياط. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام سنه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ومرقا فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتدبى الدباء من حوالي القصة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يقول البخاري رحمه الله باب الخياط، أيضا الخياط مثل الحداد والصائغ وغيره. يقول باب الخياط، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن خياطا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام، هذا الشاهد خياط، الشاهد خياط يعني أنه يخيط الملابس يخيط الأرجي وكذا كذا، فدعا الرسول على طعام عليه الصلاة والسلام، فجاء الرسول إليه وأنس بن مالك معه، يقول فقدم للرسول عليه الصلاة والسلام إدام مرق، مرق أكثره دبة، في دبة وفيه قليل من القديد يعني الوشيد اللحم الموشد أن يبس حط لحم وشيد وفيه دبة، يقول فرأيت الرسول في قصعة من الخشب، لاحظ من الخشب لأنه نجاره، فقصعة من الخشب جماعون من الخشب حطه الطعام وقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام، فصار يتتبع الدبة، يقول أنا ما زلت أحب الدبة منذ ذلك اليوم، من يوم الرسول يتتبع الدبة من هنا ومن هنا ومن هنا ويأكل الدبة، وترك الوشيد لأن الوشيد لحم موشق وميبس بالشمس، الوشيد لحم يسمى قديد، تذبح غنمة ثم تقطع أوصال أوصال ثم تحط على حصير بالشمس ثم وشيد ثم يابس بإذن الله، فإذا يبس نشوف حكمه ملح عشان لا يعفن، حكمه ملح إذا يبس بإذن الله، وخذ له كم يوم تحطه على الطعام يصير ألذ طعام وأحسن طعام، تعالى الله وتقدم ألذ طعام وأحسن طعام، بس حط عليه ملح يا إنسان عشان لا يعفن، تأكل منه شهر شهرين عاد أنت نصيبك، شهر شهرين ثلاثة تأكل من الوشيد هذا من أجمل ما يكون، تحطه على الحب تحطه على الرزق تحطه على أي طعام بإذن الله، ألا الطعام وأحسن طعام. فالشاهد الخياط هذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فصار يتتبع الدبة، الدبة القرع، القرع هذه الزينة، بعض الدبة بإذن الله أحلى من السكر، بعض القرع أحلى من السكر، بعضها لا رقبتها محفتة كنا، وبعضها لا دبة زي الحبحبة كبيرة كذا، وبعضها لها رقبة طويلة ومن عفيها الرقبة عليها، كلها سوا. الشاهد إن أنا سوى ما زلت أحب الدبة منذ ذلك اليوم. باب النساج. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا يقوم بن عبد الرحمن نبي حازن قال سميت سالم نساد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليه فخرج إلينا وإنها لإزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سأل فكانت كفنه. يقول البخاري رحمه الله باب النساج. النساج غير الخياط، الخياط هذا يخيط المكنة أو بيده يخيط، والنساج لا يخيط ينسج برجوله يمد وتد هنا وتد هنا وتد هنا وتد هنا ثم يحط رجوله بينه ثم ينسج ينطى نطي يسمى النطى النطي ينطاه نطي وهذا النساج. وأما الخياط يخيط إبرة يخيط القماش بإبرة. الشاهد إن يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له هي الشملة منسوجة في حاشيتها. يقول سهل إن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة ببردة، فلا تدرون البردة الشملة، الشملة اللي يلبسها الإنسان الشملة أسفل أو إن لها أطراف حاشية، لا حاشية من هنا وحاشية من هنا، يجر الحاشية من هنا ويربط الحاشية من هنا وتكسوه إلى الشرة، تكسوه إلى الشرة إلى فوق الساقين إلى فوق الكعبين. يقول إن امرأة جاءت بشملة نسجتها بيدها، نطتها بيدها نطي نسج، فقالت يا رسول الله هذه الشملة نسجتها بيدي أكسوكها. فأخذها ودعا لها ثم جلس قليلا ثم دخل عليه الصلاة والسلام لبيت عائشة ثم لبسها ولما خرج وهي عليه. فقال رجل من الأنصار أو من الصحابة لا أدري من المهاجرين أو من الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله اكسنيها. فكأن القوم شئموا هذه الكلمة وكرهوا هذه الكلمة، كيف أتعطيها إياه عملتها بيدها تبيها للرسول ومحتاج إليها أيضا هو محتاج إليها حتى إزارة له وتقوم تطلبها له هي عندك أعطيتها إياه وما تقوم تطلبها منه. هذا كلام الصحابة للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول فجلس الرسول قليلا ثم دخل وخلع الجبة وطواه طهر الرجال تعالى الله وتقدس عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. فقال القوم ألم تعلم أنه لا يرد سائل لما تسأله إياه؟ قال والله أريدها كفني تصير كفني لبسها هو مدام لبسها أريد البسها أنا تصير كفني. تقول فصارت كفنا حتى ولو كفن كان المفروض أنه ما يأخذها من الرسول بعدما وصلته هو محتاج إليها، لكن الصحابي له سياد رضي الله عنه يريد أن يكفن بها كفن بها فعلا. باب النجار. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا عبد العزيز نبي حازم قال أتى رجال إلى سالم بن سعد رضي الله عنه يسألون عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار يعمل لي أواد نجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرت يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. يقول البخاري رحمه الله باب النجار. أيضا النجارين كلهم وإن كان شرف الصنعة شرف لا شك في هذا، الصنعة أي صنعة تكتسب منها الإنسان وتأكل من عمل يدك أحسن وأشرف من كل شيء، أشرف من كل صنعة. الصنعة إذا صارت بيدك وتشتغل، المشكلة اللي ما عنده صنعة عاطل، ما عنده صنعة ولا عنده شيء ولا يأكل، منين تأكل تشحذ الناس؟ لازم تعلم صنعة الإنسان، والصنعة شريفة، الصنائع كلها شريفة لا شك في هذا. يقول البخاري باب النجار. يقول حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبيه أبي حازم قال عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن منبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما في أحد أعلمه غيري، أنا أعلم من جاءت به. امرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام إن عندي غلام النجار أريد أن أصنع لك منبر تسلم عليه الناس. وبعض الروايات في أبي داود أن الرسول هو اللي طلب لها، طلب منها أن يجعل إن أنا غلامك فلان. هنا كمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها أمري غلامك النجار، أمري غلامك منبر على ثلاث درجات، وأوكب الدرج وأوكب المنبر ووضع عند الجذع اللي كان الرسول يخطب عليه عليه الصلاة والسلام. فطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكلم أنه طلع على ثنتين وبقي واحدة، طلع على ثنتين واحدة يقف عليها وواحدة يجلس عليها وواحدة يلقي ظهره عليها. لاحظ أن الجذع حن حنين الباع الجم، حن حنين الصياح صاح يصيح، جذع النخلة صار يصيح صياح يوم زحف عنه وطلع على المنبر، صار الجذع النخلة يحن حنين يصيح صياح يسمعه كل حتى اللي بأقصى المدينة يسمعونه، حتى نزل عليه الصلاة والسلام وضمه على صدره وصار يئن مثل الطفل، يتهدى هذا يهدى يهدى يهدى مثل الطفل. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ثم صار يخطب الناس على هذا المنبر عليه الصلاة والسلام من أعواد الطرفة. نعم. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت فعملت فله المنبر فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كانت يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت للرسول أو هو قال لها أو هي طلبت له منه أن غلاما لي نجارا أريد أن أصنع لك منبر فتخطب الناس عليه يا رسول، قال إن شئت. الغلام نجار، غلامها نجار، يعني عندهم من غالب الصنائع ما يتخذها إلا المماليك، ما يصنع الصناعات ويأخذ الصناعات عند العرب إلا المماليك، المملوك ما يخالف يشتغل ويعطي أجرة لسيده ويبيع اللي يشتغله، يبيع اللي يشتغله على حسابه، ولكن يعطي كل شهر سيده أجرة 20 درهم 30 درهم أجرة يعطيها سيده والباقي له، يصنع الصنعة ثم يبيعها ثم يأخذ الفلوس له ويعطي سيده الإجرة اللي يتفق عليه وياها. الشاهد أنها طلبت من الرسول أن يصنع هذا الغلام له منبر، فصنع منبر ثلاث درجات، فلما جاء الجمعة ووضع المنبر وطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليخطب الناس قبل أن يتكلم صاح الجذع، تعالى الله تعالى صاح الجذع صياحا حتى كاد أن ينشق من الصياح، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام واحتضن الجذع فصار يسكت كأنه سكت صبي، كأنه صبي يأن يأن يأن يسكت حتى سكت. يقول سكت لما سمع من الذكر. يقول سفيان بن عنينة سكت لما سمع من الذكر، فقد من الذكر. نعم. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من شاة، واشترى من جابر بعيرا. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما نسيه ورهنه درعه. يقول البخاري رحمه الله باب شراء الامام الحوائج بنفسه. باب شراء الامام الحوائج بنفسه, يعني الامام ما يتكبر يقول انا ما اشتري حاجتي ويرسل عبيد ولا يرسل كذا ولا كذا, يشتري بنفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو اللي يشتري حاجاته, وابو بكر كذلك وعمر كذلك والخلفاء الراشدون حتى وصلت الخلافة وصارت ملكا عظوظا, صار ما يشتري تجي حاجاته بالبيت بدون ان يشعر بها, اذا اراد شيء جاءه بالبيت بدون ان يرسل احد. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى بنفسه جملا من عمر, وعمر اشترى من الرسول جملا مره اخر. عمر اشترى جمل من الرسول عليه الصلاه والسلام وانتهى, وبعد ايام اشترى عمر من الرسول جملا ايضا, واشترى ابن عمر بنفسه. ابن عمر بنفسه نعم. وقال عبد الرحمن بن بكر الصديق جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان مشركا جاء بغنم فاشترى الرسول عليه الصلاه والسلام منه شاة من المشرك. لا باس من البيع المشترى مع المشرك اذا دخل في بلادنا في عهد معاهد مشرك في بلادنا او كانوا في بلادهم قبلنا او شيء من هذا, جاء بغنم اشترى الرسول عليه الصلاه والسلام منه شاة بنفسه. الرسول اشترى شاة بنفسه. ولم يأتي البخاري بمسألة الفرس. الرسول اشترى فرسا من أعرابي, فرس جاءت بالسوق يبيعها في السوق الأعرابي, فاشتراها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه بأربعمائة درهم. اشترى فرس بأربعة درهم, فذهب عليه الصلاة والسلام يأتي بالدراهم بنفسه, ذهب إلى حجرته يأتي بأربعمائة درهم. جاء الناس ما ظنوا أن الرسول سامها ولا معلمه, فسموها أجابت له 500 درهم فباعها على واحد من الصحابة, باعها 500 درهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالدراهم قال بعتها, كيف بعتها؟ قال بعتها 500. قال أنا اشتريتها منك 400 وهم عقد البيع خلاص ما أنا. قال ما اشتريت. يا قال أبدا ما بعتك ولا شريتك, أنا بعت فرسي 400. قال قام وزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أنا أشهد يا رسول. من يشهد؟ يقول الرسول من يشهد؟ من يشهد يا جماعة؟ قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد يا رسول الله. قال أنت حاضر؟ قال لا. قال كيف قد أشهد؟ قال نصدق خبر السماء. قال نصدق على العربي. وسماه الرسول صاحب الشهادتين, سماه الرسول صاحب الشهادتين, شاهد للرسول وهو لم يحضر. نشهد نصدقك من خبر السماء, يأتينا من السماء تقولنا من السماء, ولا نصدق على العربي. أنت أصدق من العربي. الشاهد أن الرسول ترك الفرس للأعراب اللي شراه, أو أنه تركها الصحابة اللي شراه تركها والرسول تركها أيضا عقاب الأعراب حيث كذب. الشاهد أن الرسول يشتري بنفسه عليه الصلاة والسلام, وأبو بكر يشتري بنفسه, وعمر يشتري بنفسه, وعثمان يشتري بنفسه, وعلي يشترون بنفسهم. كل جميع الخلفاء يشترون حاجاتهم بأنفسهم ولا يخطوا ولا يجلسون. لكن لما جاء الملك العظيم وجاء معاوية وجاء عبد الملك مروان ومن بعده جاء ابن وران جاء ابن بعث, صار ما انتقلوا إلى شيء آخر. باب شراء الدواب والخمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه, يعني جملا صعبا. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا عبيد الله وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطى بي جملي واعيا, فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر, فقلت نعم. قال ما شانك؟ قلت أبطى علي جملي واعيا فتخلفت, فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب, فركبته. فلقد رأيت أكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجملهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس, ثم قال تبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجع في الميزان. فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب شراء الدواب والحمير. باب شراء الدواب والحمير. الرسول يشتري دواب، يشتري حمير، يشتري بعارين، يشتري كل شيء، والناس يتبايعون هذا الدواب والحمير وغيرها، يعني البيع الشراء ماشي. يقول رحمه الله حدثنا، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن يبيع؟ يقول البخاري رحمه الله، هل إذا اشترى إنسان جملا أو دابة وصاحبها عليها هل يكون قبض؟ نعم قبض، إن عقد البيع فهو قبض، لأنه حاضر هو وياه سوا، ماشي وياه حتى يصل ثم يعطيه إياه. لكن اشترط حملانه إلى البلد، جابر رضي الله عنه اشترط حملان الجمل لأن ما عنده شيء يحمله، اشترط الحملان إلى المدينة، فأعطاه الرسول شرطه. ولهذا احتج كثير من الناس أن البيع يصح مع الشرط، الشرط النابع يجوز الذي لا يبطل البيع. فاشترط بيعه حملانه، جابر اشترط حملان الجمل إلى المدينة، فرضي الرسول على ذلك، فصار بيع وشرط. وهل استدل به ابن شبرمة رضي الله تعالى عنه أن بيع وشرط جائز. يقول البخاري، وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. يقول ابن عمر ان مع عمر رضي الله عنه جمل صعب، ما ذلل صعب هايج، فقال الرسول له بعني اياه، فباعه اياه وهدأه الرسول عليه. لما مسك الرسول الحبل هدأ الجمل، تعالى الله تقدم. الرسول لما سكله فمسك حبل الجمل الهايج على عمر، هايج يكاد ان يدعسه، ولما باعه إياه ومسك الرسول الحبل أدعى الجمل، تعالى الله وتقدم، فصار كأنه حيث شاء. الشاهد يقول البخاري نعم. حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال عن وهب بن كيسان. عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزاة، غزاة من المغازي، ويقال إنها بني المصطلق، ويقال إنها تبوك، الله أعلم. الشاهد أنه يقول أنه لحق من الرسول بالليل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما يمشي إلا بالليل أحيانا لأن الشمس تضرهم، يمشي بالليل. يقول بجابر فجاء الرسول من خلف بالليل فرآني منفرد عن الناس، الجماعة الجيش كله رايح بعيد وأنا قاعد هالجمل أسوقه، يا الله يمشي، يا الله يمشي، يا الله أسوقه، يا الله أمشي أنا وياهم، مش على رجولي بعد، ما هو فوقه، ما هو راكب فوقه. وقيل إنه راكب فوقه، فقال جابر قلت نعم يا رسول الله. قال ما لك؟ قلت يا رسول أعيا جملي أعيا. يقول فأخذ المحجن، المحجن اللي كان يطوف عليه الصلاة والسلام، وضرب الجمل مرتين وثلاث، يقول فطار طيران، والله ما كنت ما حتى أني حسست من أول الجيش، فلحقت الجيش وتعديتهم، يلا همسك الحبل، يلا همسكوا لا يطير بطيران. يقول فقال الرسول قبل أن يمشي الجمل أن تبيعه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كذا وكذا، قيل بأوقية وقيل بأكثر وقيل أقل. وبعده لكن اشترط، جاب اشترط على الرسول حملانه إلى المدينة، فوافق الرسول على الشرط هذا. ثم قال الرسول لجابر رضي الله عنه يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بكر أم ثيب؟ قال والله بكر يا رسول الله. قال هلا قال ثيب يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها تلاعبك، لأن البكر ما تعرف الناس ولا تعرف الرجال ولا شافها تعد المرأة، لا شافت رجل قبلك وجيتك صارت سرتر اللي حصل في زوجها من الأول تجيبه لك أنت التالي. الشاهد هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك. قلت يا رسول الله إن عبد الله بن أبي خلف سبع بنات ولا واحدة، ورغبت أن آخذ معهن أجيب لهن واحدة تجملهن وتمشطهن وترمي. قال له الرسول أحسنت، أحسنت ما جابها، لكن في غير البخاري. قال له الرسول أحسنت. ثم قال إذا أتيت إلى المدينة فالكيس الكيس، يعني الفرج الفرج، عليك بالفرج. إذا أتيت إليهم فالكيس الكيس، يعني الفرج الفرج، يعني عليك بالنكاح للمرأة. قال ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. ثم قال لي أتبيع جملك؟ قلت نعم يا رسول الله. يقول فاشتراه مني بكذا أوقية، ولما وصلنا المدينة واشترت له عليه حملانه إلى المدينة. فلما وصلنا المدينة ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد، وعادته أول ما يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين من المسجد ويجلس للناس. يقول فأتيته بالجمل وهو جالس للناس عند الباب، فقال الآن أتيت جابر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال تعال يا بلال أعطيها 400 أو أوية أو أكثر أو أقل ثمن الجمل. يقول فأعطاني ثمن الجمل وتركته عنده، لكن لما أقفيته ناداني تعال خذ جملك. يقول وهذا كونه أكره الجمل ولا ودي أنه يرجع إليه، لكن خذ الجمل وخذ ثمنه كله. هذا إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ربنا اشترى من المؤمنين، يشير إلى أن آباك عبد الله بن عمرو بن حرام والدك اشترى ربنا منه نفسه بالجنة، الثمن الجنة ومزمن القتال القتل في سبيل الله. يخبره أن الله اشترى أنفس المؤمنين منهم بالجنة، وأن الله عطاهم الجنة مع أن عطاهم الخير الكثير. نعم. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.